حرام ختم الوقت الساعات ختم العين منها ختم الأرض الزمان ختم الزمن جمال ختم من كل الحاجات أحلى حاجة بحبها أنا قفلت اللعبة بجمالك قفلت اللعبة عداك اللعبة ما بالراحة قلبنا مش لعبة قفلت اللعبة بجمالك خدت من عقل الأفكار وخدت من الشوق لفته خدت من قلب الأسرار وخدت من الصوت رنته خدت من الليل السمار خدت من الهوى رقيته خدت دلوقت القرار وقلبي عارف سكته وقفلت اللعبة بجمالك قفلت اللعبة عجبك اللعبة ما بالراحة قلبنا مش لعبة جمالك قفلت اللعبة عجبك اللعبة ما بالراحة